عن الجحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ونحو نكد مما هو مفتوح الفاء مكسور العين يجمع على ثلاثة أوزان غالبة. على أفعال نحو أنكاد والنكد العسر. الحياة العسرية يقولوا ذا كلام نكد يعني عسر ما بتصير تعام له. ما بيقولوا نكد الحياة يعني. وفعال بكسر الفاء نحوية بجمع وجع. والثالث فعل بضم الفاء والعين نحو خشن بجمع خشن. لا ثلاثة كلها ما قال وجاء كان المفروض أن يقول وجاء كذا لكن ما قال يقول وجاء إذا هو ما هو غالب لا قليل وذا ما قال ونحو نكد على وين على أنكاد وويا وخشو فإذا جاء الثلاثة كلها غالبة ورجع صحة وجاء غير غالب جمعه على فعالة قال وجاء حينها أراد بها ليش غير الغالب كسكارة مثله لا جمع سكرة هو مبلغ مثله وزنه فعالة مثل سكارة نحو وجاعة في وجع مبلغ يشيل أقل الوزن تدري إن فعالة مثل سكارة نحو وجاعة في وجع وحباطة في حبط وهو منتفخ البطن من كثرة أكل بقر الربيع معناه بنسمي نقول حبطة مبلغ بنجعلها صفة والله كما أكل الحبط الزرع عادها عاد الصغار كذا بتحبط بتموت انتفخ بطونها لمات قال بقر الربيع كما عده هو مثله يعد فيه مادة عندي بتأثر عليه وحذارة في حذر ونحو يقض مما هو يقض مما هو مفتوح الفاء مضموم العين يقض يجمع على أفعال نحو أيقاظ وليقض الرجل المتيقظ للأمور يجو أيوة يبقى هو مثل منتبه منتبه نائم لا ما زيادي لا منتبه لا اي شيء يبقى هو منتبه له يبقى هو غافل لا كيف لا ما اشكر ذا يبقى هو نبه يعني أي حاجة بينتبه لها ما بيجي هو غافل ما أشتي إنه ما بيجي هو راقد ما أشتي ذي ما أشتي الداهن ذا ما هو جمع للي للداهن هذي هو داهن لا ذا عندك المستأذي بنسميه مستيقظ ما هو راقد يعني مستيقظ ما هي غير ما هي ذا عنده الأيقاظ هو المستيقظ جمع مستيقظ واليقظ غير ليش المستيقظ ذاك وذاه إنه بلا معنى إنه متيقظ إحنا بنستخدمها معنى إنه منتبه للأمور هو ذاه ما هو غافل بقول يقظ بنستخدمه قول بان يقظ بنستخدمه لا عبد نقول متيقظ، احنا بنقول فلان متيقظ يعني نفسه. أول يقب الرجل المتيقظ للأمور وبابه التصحيح، يعني أن الغالب فيما كان على وزن فعل للصفات ألا يجمع إلا جمع التصحيح المفروض به. قال لكن كأنه قليل. كأن الغالب هناك ما هو هنا، يعني واحد من جمع الغالب دي هناك وهو قليل هنا، الغالب بالتصحيح. قيل لم يجي في هذا الباب مكسورا إلا لفظان، هما يقب على إيقاظ ونجد أي شجاع على أنجاز، والباقي منه مجموع جمع السلام. وأما إيقاظ فجمع يقظان، إيقاظ إذا جمع تكسيره هو. فيقول هذا قد هذا اليقظان هو قد يهلا اليقظان ما جاءه جمع ليش فعل، قال فجمع يقظان كعطاش في عطشان. لا يقول واحد هلا وجدته وجد هذا الوزن التكسير في غيره، قالها ما هو تكسير إيقاظ، ما هو تكسير ليش ليقظ، بل هو ليش ليقظان. ونحو جنب مما هو مضموم الفاء والعين يجمع على أفعال، نحو أجناب يقال رجل جنب أي أصابته الجنابة، أو مجانب أي مباعد. ما هي جنب جنب ايش في جمع زيها، جمع اجناب هو ايش جمع جنب. تطلق على تطلق على الخل نقول جنب نفصل. رجال حسن وغيرها مثلا، ما هو حسن، ما حسن جمع، لا نقول حسن انه ذيها الشيء نفسه لقل جو مراد فيها الصفه الوصف هنا جنسي للجنس كان. فرق بين حسن هذه هو جمع وبين الحسن نفسه هذه هو الصفه لله. لا انه هو بيطلق على الجنس كله. وانها الجمع المفرد اذا هو مفرد ما هو لا يطلق على مفرد سواء في مثل الصفات المشبهه. وإذا قلنا إنها إيش جمع لمباعد ما هو بجو ظاهر ما يعني هو مباعد. لا عندك يقضي معنى مجانب مفعول. لا ما يقول رجل أجنبي الجنب ما هو مأخذ منها الأجنبي لكن ما هي سيئة ليش؟ لا الجنب الجنب هذه يطلق على ليش؟ المباعد ويطلق على ليش؟ موصوف لمن أصابت في الجنب. يقال له جنب المباعد. لا بمعنى أصابته الجنابة ولا بمعنى مجانب يعني أزاله. تنبيه لم يذكر المصنف فعلا بكسر الفاء وفتح العين فعل، كزيم بمعنى متفرق ولا فعلا ها؟ لا ما سير أبشي ما بلا إذا هو أطلقها مثلا أراد بها المتفرق من السحر يقولوا زينة الزينة هي العتمة لا لا اسمها هي اسم لا بلاتين ولا فعلا بضم الفاء وفتح العين كحطم أي قليل الرحمة الحاطمة النار لأنها ما لها رحمة لأنها بتحطم بتكسر كل شيء وتنهي كل شيء وفي عيل مكسور الفاء والعين كبيلز كبيلز أي ضخم قيل إنما لم يذكرها لأنها لا تكسر بل إنما تجمع بالواي والنون أو بالألف والتاء ما وجد منها ها؟ إيه وبريزا هو يجمع الجميع من الأوزان المذكورة جمع السلام أي بالواو والنون وأطلقه لأنه الفرش الكامل قال جمع السلام هو أراد بجمع المذكر جميع الأوزان يجمع جمع ها؟ جميع الأوزان يجمع جمع إيه فهي يفصل هذا إذ الجمع بالألف والتاء فرع عليه للعقلاء الذكر ذكر كامل كأنها الأشرف هل العقلاء الذكور لما عرف في النحو جمع المذكر العاقل يطلق مع على جمع المذكر الثالث وأما مؤنثه أي مؤنث الجميع من الأوزان المذكورة وما هو في حكم المؤنث مما لا يعقل جعلوها حملوا على المؤنث الذي ما يعقل الذي ما يجمع الجمع عليه المذكر فبالألف والتاء لا غير أي لا يجمع جمع التكسير كالمذكر المؤنث وإيش وغير العاقل يجمع جمع المؤنث بالألف والتاء العقل ايه في الواو ان الاوزان المذكوره تجمع جمع التكسير كيف تجمع الاوزان الاولى جمع جمع التكسير لا يجمع جمع التكسير كالمذكر ما فيها تي قال بلا اوتا لا غير الا يجمع جمع التكسير كالمذكر بين لنا في المؤنث فيها انه يجمع بالتاء الذي فيها هذه مؤنثة قال هذه مؤنثة بلا صفات ذكر لنا قد ذكر لنا صفات ولا فدي ما بيصبر فيها برجع قال تجمع جمع تكسير لا تجمع جمع لا جمع مؤنث سالم لا تجمع جمع تكسير وكاي بين يعني ما قلت نحو عبلات في جمع عبلة وهي المرأة التامة في الخلف يعني تجمع عبلة ها؟ تجمع بس تكون عبلة رجالنا فيها في السكون هناك رجالنا هناك هنا يسكن وحذيرات في جمع حذيرة تامة الخلق حذيرات هذه هو مذكرها حذر جمع حذيرة احنا في المؤنث ويقضى في جمعي يقضى إلا ما كان على فعله بفتح الفاء وسكون العين نحو عبلة فإنه جاء تكثيره أيضا على فعال بكسر الفاء نحو عبال وكمش جاء فيها ليش التكثير مع أن المفروض ما يجي فيها ليش التكثير فيها المؤنث المؤنث يجمع جمع تصحيح لا قال لا يجمع فيه إذا كان مؤنث مؤنث هذه مر لنا قال لنا الوصف المذكر فإذا أنث يجمع جمع تصحيح قال هذا ما بلا في ذي فعلة المفتوح هذه وجد فيها جمع تكثير لا لا قال وجد فيه تكثير جاء فيهم ما جمع التصحيح لا ما هي كلها الحين ما بلا قالنا هذا الحين فالوصف أو لا قالنا فالوصف المذكر فإذا أنث ولا عاد تجمعه جمع تكثير اجمعه جمع مؤنث ايوه لا تجمعه جمع لذا قال لا يجمع جمع السلام جمع التكثير لا يجمع جمع التكثير كالمذكر جمع السلامة للعقلاء الذكور الله لا غير لا قال لا يجمع جمع التكثير ولذا رجع قالها ورد ما في فعال في فعال ورد جمع تكثير هذا هم خالق فالأسماء فالأسماء احنا في الصفة قال إلا ما كان على فعله فعله بفتح الفاء وتكون العين نحو عبلة فإنه جاء تكثيره أيضا على فعال بكسر الفاء نحو عبال وكماش وهي الناقص الصغيرة الضرع وإلا استثناها فعله بكسر الفاء وتكون العين فإنه سمع فيه التكثير على فعل بكسر الفاء وفتح العين فإنهم قالوا علج في جمع علجة والعلج العظيم من حمير الوحش ايوه يشتي ما بلا فيها استثناء ما فيها صفة قال نجم الأئمة قال سيبويه يجمع فعله نحو حسنة على حسان ولا يجمع على فعال إلا ما جمع مذكره عليه مبلا كان درين يستخدموا العجم الكبار منهم الله يعني قد يتبه بها بعد رجع جمع قدام العلوج ها جو أصلها حمار الوحش ما بلقى استخدم ها ها ما قد يشتمها قال حمار وحشي ما يشتمها حمار وحشي إذا أطلق الله لن يقولوا حمار لا ما بلا قالوا قال ورد في هذا زي جمع التكثير ولا قد المفروض يقولوا علوج فيها ما هي ما بلا من باب سموه به العجم يقولوا لا مثلا يقول حمار حمير ما بيفهموا ولا يعقلون رجع اطلق عليهم قاع ما بيجوبه الا سبه يقولوا فلان علم يسبوه بلا ذا العجم العجم هو ما بلا ذا الحمار هكذا قال سيبوه يجمع فعله نحو حسنة على حسان ولا يجمع على فعال يعني من ذيه إلا ما جمع مذكره عليه فما تقول في جمع حسن وحسنة حسن إذا كان المذكر والمؤنث يجمع عليه ولما لم يقل في جمع بطل لم يقل في جمع بطل بطال يقل ولما لم يقل في جمع بطل بطال لم يقل في جمع بطلة بطال. فهذا الذي قال سيبويه مخالف لقول المصنف كما أشمت حكى منا قال إنه يجمع عليه وما أشمت. ما تحكى منا، ما تحكى بشرط أن يكون كذا، أن يكون مؤنثه ومذكره يجمع عليه، خالف الشرط وما تحاك الشرط من الشرط نهائيا إلا وإذا عندك فعله. فعال هو قاعد لا يجمع فعال ما كان ذكرنا سواء فعله ولا لا، ما كان على فعله بكسر الفاء وسكون العين ولا عنده. ما هو لقول المصنف قال انه مخالف. قال حين اقتصر عليه. كان يقول فعله، قلنا يجمع على فعل غير، لا ما هو مخالف، ما هو مخالف يقول سيبوي فعال فعال لكن ما تحاكى بس سكت، فكان يقول انه ما ذكره. هذا اذا ما بلا من المفهوم الا كذا والا كذا، هذا عاد بايب تاول له، ما هو الحين في الشرط ما عاد ذكر، الحين الشرط فيها المذكر والمؤنث. مخالف ما فيه مخالفة، ما بلا انه ما ذكره بس، عدم ذكره له، قد نتأول لعدم ذكره، لكن كون الشرط فيها ان يكون المذكر والمؤنث يجمع جمع واحد، واحنا ما احنا الا بالمؤنث. قال المؤنث لا يجمع جمع التكثير، هنا قال بشرط يجمع على ذي الفعلة، يجمع على جمع التكثير بشرط أن يكون لك. أقول أن الشرط تركه من أجل وجود الشرط، لأن ما عاد في حاجة تذكر، لأن كان بدون شرط ثاني غير ذاك. احنا هذا الحين في المؤنث الذي يجمع عليه على جمع التكثير. لا اعتراض ما هو، قال كان عاد يذكر فعلة، فعلة تجمع عليه على فعال، لكن بشرط هي مؤنثة، بشرط قال أن يكون المذكر يجمع عليه، ولذا في بطل ما يجمع عليه على بطال. واعلم أن الأسماء كما سيأتي أشد تمكنا بالتكثير، والصفات محمولة عليها، إذا قلنا أنها هي الأصل. محمولة عليهما، عليها على الأسماء، فإذا اشتبه عليك تكثير شيء من الصفات فإن كنت في الشعر فاحملها على الأسماء، أجلناك دي الأسماء وكثرها تكثيرها، وإن كنت في غير الشعر فلا تجمع إلا جمع السلام كما قال الرجل. لأنها دي من الضرورة في الشعر وانتشتي لك تكثير، أما في غير الشعر ما هي ضرورة، ما هي جمع سلام. أيوة بيحتاج واحد الكلمات سياق الشعر لقل الأوزان والأه، أما في غيره ما في حاجة، فإيش قلت رده إلى جمع له جمع الصحيح. لا ما هو على طول، إذا قلت دي الحال حمل الصفات على الأسماء في جمع التكثير. ولما فرغ المصنف من الثلاثي المجرد شرع في بيان جمع أوزان من المزيد فيه، وكأنه ترك الله ورقة لا قد وفي عطى ربع ساعة ربع قال زي الشيخ صفحة ما هي عطوة. عدى الوقت وعدي خلي نكمل. لا حين نكمل. ها؟ عبد الستين صفحة؟ مشى ما عدى. ها نكمل فيها الصفحة. قال وكأنه ترك ما ترك منها لعدم سماع جمع التكثير أو ندرته فيه فقال وما زيادته مدة ترك منها ها؟ قال ترك ما ترك منها لعدم سماع جمع التكثير قل أنها نادر ايه؟ وما زيادته مدها يا ألف أو ياء أو واو حركة ما قبل كل واحد منها من جنسه ثالثة قدمه على زيادتهم ها؟ كيف؟ إن جعلنا في الزيادة قبل غياب نياك عندنا الأسماء هذا ثالثة قدمه على زيادة مدة ثانية نحو فاعل لكثرة أوزان في الثالث كثرة أوزان الثالث لكثرة أوزانه التي يسمع فيها التكثير لا لكثرة أوزانه التي يسمع فيها التكثير لا قال قدمه لكثرة أوزان اي هذا يا ثالث اي باقي فيك باقي عدد فيها بطريقة ذاك ما بالشيء بصير ما بكثرة لأن ما به إلا الباء مع ما بالشيء ذا ذي بيتحول الحين عبى حرفين تحر الحركة قبل المجة سر والمذكور منه خمسة أوزان لأن للفاء ثلاثة أحوال مع كل واحد من المدات الثلاث تكون تسعة جواب الحركة لكن سقط كسر الفاء مع الياء والواو مع الياء والواو الكسرة مع الياء والواو ما هي موجودة وضمها مع الياء لعدمها ولم يذكر ما فيه ضمها مع الواو نحو ركوع وكأنه لعدم سماع جمع التكسير فيه أو قلته يعني السبب ذي أنه ما ذكر فوع وجمع بلا شيء وزنه فوع هو الجمع هذه اللفظة بس فوع ما بلا شيء لقل الضم عليه مع المدة الواو الفوع ذي حتى اليد وفوع ها ها ركوع ركوع كذلك هو ما ولا هذا الركوع لكن احنا في المدة الثالثة ركوع هو اسم لدي هو اسم لل ما هي لكن دلحين وكأنه لعدم سماع جمع التكثير فيه أو قلته يعني فلم يذكره لا ما أقدر فالباقي ما مدته ألف مع حركات الفاء الثلاث كلها موجودة وما مدته الياء أو الواو مع فتح الفاء وكل منهما اسم أو صفة فالاسم نحو زمان مما مدته ألف وفاؤه مفتوحة يجمع على أفعلة نحو أزمنة غالبة زمان وأزمنة وجاء قليلا ثلاثة أوزان فعل بضم الفاء والعين نحو قدل في جمع قدال وهو ما بين نقرة القفا إلى الأذن لا تية من هنا في حفرة من هنا الحفرة هذه في قفا لا ما عند الأذن من داء الشك وما هذا حين فعل الخارج فعل وفعلان بكسر الفاء نحو فزلان في جمع غزل. قليل هي لو ما في جمع الله هو فيها، لكن هو قليل فيه في غيره في بقية في بقية الأوزان، لكن في ذي يوجد مسموع. ودل الحفرة هذه في كفا حفرة فراش نية في مؤخر الراس نية من النية لما هنية القفا قفاك وينه كذا يا سيه من النية لما هنية سيه المكان وش هي باقي وتيه نفسها لما من الحفرة لما هي جزء من الرأس اسمها كذا ذي إذا جاء هو الكل ما جاء هو ذي كذي ما زمان زمان على أزمنة هذا الغالب وجاء قدل قدل وين مال وعدك لحن قدل قلنا أنا قلت أنك بتشتي من الله قلنا لجمع قدل هناك حنقريتها حنقريتها جمع قدل ما هو جمع قدل ها وثالثها فعول بضم الفاء نحو عنوق في جمع عناك لا عناك ما في فعل العناك هي هذه الأنثى من المعنى قال الرضيع وليس هذا موضعه لأن العناك مؤنث وهي الأنثى من ولد المعز يقال في المثل عنوق بعد النوق يعني مثل العنوق لأن كذي ما عدها الله قليلها معزة بعد جمال عدها هاي الذي يفتكر بعد الغناء قال إنها المؤنث إحنا فيها ما إحنا فيها فإحنا فيها الاسم المذكر اللفظة كان يذكرها هناك في المؤنث في المعدل المؤنث رجع يجيب المؤنث رجع يقول ونحو خمارة